الثالثة إذا سلم المقتول نفسه، إذا سلم المقتول نفسه يبرأ الكذب. فإن مات أو سلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل، بثلاث هذه الأحوال. نعم.